Mini bjarne fia amma mir, lemmen salli shu bisir. Mini bjarne fia amma mir, lemmen salli shu bisir. Mini bjarne fin min, mini bjarne fin min. Allah bikrimna ve ihmina, Allah Allah. Min kul sharri bi qasadna, Allah Allah. Wajlu bi dunya bi yakfina, fadla wa anha bi ba'dna, fadla wa anha bi ba'dna. مين بيعرف يا أمامير لما نصلي شو بيصير؟ مين بيعرف فين مين؟ مين بيعرف فين مين؟ الوقت بيترتب أكتر، الله الله. والبركة في راح تزيد، الله الله. الإنجاز بيبقى أكبر، منحس بأحلى تجديد، منحس بأحلى تجديد. مين بيعرف يا أمامير لما نصلي شو بيصير؟ مين بيعرف يا أمامير لما نصلي شو بيصير؟ مين بيعرف فين مين؟ مين بيعرف فين مين؟ بالجنة درجتنا علت، الله الله. وكترة حسنات الميزان، الله الله. وبين الصلاة والصلاة لا نغلط، نلقى من الله الغفران، نلقى من الله الغفران. مين بيعرف يا أمامير لما نصلي شو بيصير؟ مين بيعرف يا أمامير لما نصلي شو بيصير؟ مين بيعرف فين مين؟ مين بيعرف فين مين؟ بيد البال وبصفى الحال، الله الله. ومن قلبه القلب بيرتاح، الله الله. تبقى الهمة فوق جبال، وبسمتنا ضحكة أفراح، وبسمتنا ضحكة أفراح. مين بيعرف يا أمامير لما نصلي شو بيصير؟ مين بيعرف يا أمامير لما نصلي شو بيصير؟ مين بيعرف؟ إحنا بنعرف. مين بيعرف؟ إحنا بنعرف. مين بيعرف؟ إحنا بنعرف. مين بيعرف؟ إحنا بنعرف. مين بيعرف؟ إحنا بنعرف. مين بيعرف؟ إحنا بنعرف. مين بيعرف يا أمامير لما نصلي شو بيصير؟ مين بيعرف يا أمامير لما نصلي شو بيصير؟